طب انا جاي معاك، طب انا همشي وراك، انا هصدق وهجرب حظي وهعمل ده. طب انا همشي وراك، انا هصدق وهجرب حظي وهعمل ضمنك. طب انا جاية معاك، انا همشي وراك حبيبي، اصل عينك بتقول انك يا ما هنا وهناك. كان نفسي اقول قلبي في حبك مش جاي، بس اعمل ايه، طب همسك نفسي ازاي. No.